ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ ولا ما يتخذ للقنية ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. إذن يا إخوة هنا مسألة تعرض المصنف رحمه الله في هذه الجملة لما لا يجب فيه الزكاة، فذكر رحمه الله حالتان لا تجب على العبد فيهما الزكاة. الحالة الأولى أن العبد والمكاتب والمبعض الذي لم يتحرر بالكلية وليس عنده ملك تام فيما يملك لا يجب عليه أن يخرج الزكاة. وذكرنا المراد بالعبد والزين فهو مملوك غير مالك، فحتى لو حوى أو كان في حوزته شيء من المال فهو ملك لسيده وليس ملك له، والمبعض كذلك لأن ملكه ليس ملكا تاما بل هو ملك ناقص. المبعض والعبد الذي يملكه اثنين، واحد منهم اعتقه فصار حرا وصار بعضه حرا وبعضه عبدا، وهذا هو المبعض. وكذلك المكاتب الذي كاتب نفسه على الحرية بشيء لا يعتبر حرا لأنه لم يتحقق فيه عقد الحرية التام. أما الحالة الثانية التي لا تجب فيها الزكاة فهي الأموال التي اتخذت للقنية أو للقناء والاستعمال، فكل ما يتخذ للاقتناء والاستعمال فلا زكاة فيه. فالثياب مثلا تعمل تقتنى ليس فيها زكاة، وكذلك الدار وكذلك الفرش. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه إيش صدقة. ومن مما يستدل به يعني أو مما استدل به بعض الفقهاء كالمالكية وغيرهم على أنه لا زكاة في الحلي، قالوا هو من هذا الباب، حلي المرأة لأنها تلبسه فهو حاله حال الثياب، وقد سبق الكلام عن زكاة الحلي وأن الراجح فيه أنه تجب فيه الزكاة كما حقق ذلك العلامة الفقيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تقل المصنف رحمه الله للكلام عن الفوائد التي تحصل. نعم أيوة. ومن ورث أرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه، فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. من يوم يقبض ثمنه. إذن من ورث مالا أو وهب له، هذا يعود إلى ما سبق ذكره أيها الكرام. احنا ذكرنا أن من شروط الزكاة إيش؟ أن يكون في حوزته وقبضته. فلو أن حمد ورث مالا وكان من والده، والده ما أخرج الزكاة، طيب، أو أن للآن لم يأتي الوقت يعني باقي شهرين على أن يحل عليه الحول، فتوفي هذا الشخص الوالد وورثه الابن، هل الابن يكمل حول والده او يبتدي حولا جديدا؟ يبتدي حولا جديدا، لانه قبضه. نعم، صار ملكه منذ الساعه. وكذلك لو وهب ارضا لا زكاة فيها حتى يستقبل ايش؟ حصادا جديدا، حتى يستقبل حصادا جديدا. والأصل في هذا ما سبق ذكره من الشروط العامة التي يشترط لصاحب الزكاة. نعم، انتقل رحمه الله للكلام عن ايش؟ زكاة المعدن. وقلنا ان زكاة المعدن هي ما يخرج من باطن الأرض من الذهب والفضة. نعم، فضل. وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به، وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. نعم، إذن زكاة المعدن اللي هي الذهب والفضة، إن كان الذي يخرجه من باطن الأرض بلغ 20 دينارا فإنه يخرج منه كم؟ ربع العشر. كم ربع العشر؟ نصف دينار. فلو تأملنا إلى المعدن الذي يخرج من باطن الأرض من هذه الناحية نجد أنه مشابها لزكاة الذهب والفضة، زكاة العين، زكاة النقدين، من هذا الوجه. طيب، لا، دينار من الذهب، دينار من الذهب. نعم، طيب، فإن وجد في باطن الأرض أقل من 20 دينار من الذهب فإنه لا زكاة فيه. وكذلك إن وجد قدر 5 أواق من الفضة فهنا تجب فيه الزكاة. متى تخرج زكاة المعدن؟ حال إخراجه. ولذلك قال المصنف رحمه الله إذا بلغ ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. متى؟ يوم خروجه من باطن الأرض. وإذا تأملنا إلى هذه الجزئية أن زكاة المعدن عند خروجه من باطن الأرض نجد أنه من هذه الناحية يشابه الركاز. إذن زكاة المعدن تشبه زكاة النقدين ذهب والفضة من وجه النصاب ومقدار ما يخرج، وتشبه الركاز من جهة وقت إخراج الزكاة. وعليه فالمصنف قال زكاته ربع العشر، يعني ليس الخمس كما في الركاز، ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن الجزية. والجزية كما سبق أن أشرت لكم أن أهل العلم يذكرونها ضمن باب الجهاد وضمن أحكام أهل الذمة، لأن الجزية مال يؤخذ من أهل الكفر، وبالتحديد من أهل الكتاب أو النصارى ومن في حكمهم من المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النصارى عن المجوس، مجوس نجران، أخذ الجزية مقابل الأمان أن يؤمنهم على دمائهم وأموالهم وأن يقروا على دينهم وأن يقروا على دينهم. فغالب الفقهاء يريدون المسائل المتعلقة بهذا الباب في هناك في أبواب مستقلة، لكن المصنف رحمه الله ذكرها في هذا المقام لأنها مال يؤخذ، فكما أن تلك الأموال تؤخذ من المسلمين نبه على أن هناك أيضا أموال تؤخذ من من؟ من غير المسلمين تسمى الجزية. قال رحمه الله نعم، وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، وعلى أهل الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير، ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق 10 ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، ويؤخذ من تجار الحربيين 10 إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. اشتمل كلام المصنف رحمه الله على جملة من المسائل المتعلقة بالجزية. المسألة الأولى أن الجزية تؤخذ من؟ من الكفار. قال رحمه الله تؤخذ من المقاتلين، إذن الرجال هم المقاتلين، أما النساء والصبيان والعبيد وإن كانوا من اليهود أو من النصارى ويعيشون بين ظهراني المسلمين فلا تؤخذ منهم. والدليل على أن الجزية إنما تؤخذ من المقاتلين قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. والقتال إنما يكون لمن؟ للمقاتلين من الكفار، لا يكون للنساء ولا يكون للصبيان حتى يعطوا الجزية. وقد كان عمر رضي الله عنه يكتب لأمرائه فيقول لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليهم. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب. إذن المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالجزية، ما هي شروط من تؤخذ عليه الجزية؟ الشروط 4، يذكرون شروط من تؤخذ منه الجزية 4. الشرط الأول الذكورية، فلا تؤخذ على من الجزية من؟ من النساء. الشرط الثاني التكليف، والتكليف المكلف، أنت مكلف يا إبراهيم؟ زين، ما شروط التكليف؟ شرطين، العقل والبلوغ. فإذا تحقق العقل والبلوغ صار مكلفا، إذن لا تؤخذ الجزية من مجنون ولا صبي صغير لا يعقل لم يبلغ. والشرط الثالث الحرية، فلا تؤخذ الجزية من العبد. والشرط الرابع الكفر الأصلي، فلو أن هناك جماعة ارتدوا عن الإسلام وقالوا خلاص احنا بندفع الجزية قل عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، لابد أن يكون. فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب ومن المجوس فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وكذا فعل الخلفاء الراشدين من بعده، أخذت الجزية عن نصارى العرب، نصارى نجران. المسألة الثالثة من المسائل التي أشار لها المصنف رحمه الله، وهي كم القيمة التي تؤخذ منه. عرفنا في الأحكام المتعلقة، ذكرنا فيما يتعلق بالزكاة ذهب 2.5%، ربع العشر، وذكرنا فيما يتعلق في بقية الزروع والثمار ونحوها. طيب كم تؤخذ من الكفار؟ على حسب الدرجة. أحسن. قال على حسب حال الكفار، وهذا مما يقدره ولي الأمر الحاكم الذي بيده الأمر، فهو يقدر هذا. المصنف رحمه الله أشار إلى أنها تؤخذ منهم 4 دنانير من الذهب، أو 40 درهما من الفضة، وهو في ذلك متابعا لما أورده الإمام مالك في الموطأ عن أسلم أن عمر رضي الله عنه ضرب هذا المبلغ على أهل الجزية، ضرب هذا المبلغ جعله على أهل الجزية. هو الخمس يعني. أحسنت، وتأمل تجد أنه الخمس. نعم، عمر رضي الله عنه. المسألة الرابعة، أن المصنف رحمه الله أشار إلى التفريق بين فقرائهم وبين تجارهم، فقال فبين أن التجار يؤخذ منهم أكثر. روي عن عمر أنه أمر أن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، يعني إذا تاجروا بأموالهم يؤخذ نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر. كيف هذا؟ لو كان الكفار في بلدانهم ليسوا تحت سلطة المسلمين، وقالوا احنا نريد أن نتاجر في بلاد المسلمين، ما يدفعون الجزية، هم ما يحتاجون إلى أنهم تحت حمايته، قالوا بس احنا نبي نتاجر في بلدكم. عمر رضي الله عنه ضرب على هؤلاء لأنهم أهل حرب وما هم من، لكن كونهم بيتاجرون حياهم يتاجرون، ولكن ضرب عليهم العشر. وعلى من كان من أهل الذمة ربع العشر، ربع العشر. طيب بقي الكلام عن زكاة الركاز، وهو المال المركوز في ماذا؟ في باطن الأرض من دفن الجاهلية، وبه نختم هذا المجلس. وقد اختلف في بيان المراد بالركاز، وهل الذهب والفضة منه أو لا، و ما سار عليه المصنف رحمه الله أن ما هو من دفن الجاهلية مما له قيمة وثمن، طيب من سواء من النحاس أو اللؤلؤ أو الرصاص أو نحو ذلك من الأحجار الكريمة، الذهب من الفضة يرجع إلى المعدن. فقال المصنف فيه نعم، وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. طيب قوله رحمه الله وفي الركاز الخمس، هذا مأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه وفي الركاز الخمس، وفي الركاز، إذن أول ما يخرج هذا الذي باطن الأرض إذا أراد أن يبيعه ويخرج خمس قيمته لبيت مال المسلمين، والباقي له، لأنه هو الذي اكتشفه وهو الذي استخرجه. وهنا نتأمل إلى أن دفن الجاهلية كان في أرضه التي أحاط بها أو كان في أرض موات أحد، أرض صحراء ليست ملك لأحد، هو راح وحفر وجد فيخرج هذا. شيخ له الخمس ولا لا؟ يخرج الخمس وثلاث وأربعة أخماس له. له وين؟ له، يخرج الخمس وأربعة أخماس له. وقوله على من أصابه تفيد أن كل من أصاب هذا المال الذي هو من دفن الجاهلية، سواء كان ذكرا أو صغيرا أو كبيرا. قل صغير أنا غير مكلف؟ لا، إذن حق. طيب مسلم أو كافر؟ الكافر. ها؟ الحقيقة يا إخوة أن عبارة المصنف رحمه الله تفيد العموم، وتفيد أنه لا يشترط الإسلام ولا تشترط الحرية كما يشترط في بقية أنواع الزكوات. فالركاز لا يشترط فيه الإسلام ولا الحرية. فلو وجد في الفيافي والأرض الموات واجد كافر كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، فإنه يأخذ، فإنه يخرج خمس هذا الدفن إن كان من دفن الجاهلية. طبعا يأخذه منه ولي أمر المسلمين، حاكم ولي أمر المسلمين يأخذها منه. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.